الله. فقال الله عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإنما دعاهم إلى اتباع ملة إبراهيم لأن في اتباع ملة إبراهيم اتباعه صلى الله عليه وسلم لأن في اتباع ملة إبراهيم اتباعه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للمسلمين: بيت المقدس قبلتنا، وهو أفضل من الكعبة وأقدم، وهو مهاجر الأنبياء. وقال المسلمون: الكعبة أفضل. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وليس شيء من هذه الفضائل لبيت المقدس. واختلف العلماء في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فقال بعضهم: هو أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والأرض، خلقه قبل الأرض بألفي عام، وكان زبدة بيضاء على الماء، أو وكان زبدة بيضاء على الماء. وقال بعضهم: هو أول بيت بني في الأرض. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أراد به أنه أول بيت بناه آدم في الأرض. وقيل: هو أول بيت مبارك وضع هدى للناس يعبد الله فيه ويحج إليه. وقيل: هو أول بيت جعل قبلة للناس. وقال الحسن والكلبي: معناه أنه أول مسجد ومتعبد وضع للناس. وقيل: أول بيت وضع للناس يعبد الله فيه. قوله تعالى: للذي ببكة، قال جماعة: هي مكة نفسها. وقال الآخرون: بكة موضع البيت في مكة، ومكة اسم البلد كله. وقيل: ومكة اسم البلد كله. وقيل: بكة موضع البيت والمطاف. سميت بكة لأن الناس يتباكون فيها، أي يزدحمون، يبكي بعضهم بعضا ويمر بعضهم بين يدي بعض. مباركة نصب على الحال، أي ذا بركة وهدى للعالمين، لأنه قبلة للمؤمنين. فيه آيات بينات. قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: آية بينة على الواحد، وأراد مقام إبراهيم وحده. وقرأ الآخرون: آيات بينات بالجمع، فذكر منها مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم وكان أثر قدميه فيه. ومن تلك الآيات في البيت الحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها. وقيل: مقام إبراهيم جميع الحرم. قوله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، من أن يهاج فيه، وذلك بدعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال: رب اجعل هذا البلد آمنا. وقيل: هو خبر بمعنى الأمر تقديره: ومن دخله فأمنوه. وقيل معناه: ومن دخله معظما له متقربا إلى الله عز وجل كان آمنا يوم القيامة من العذاب. قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي ولله فرض واجب على الناس حج البيت. والحج أحد أركان الإسلام، والاستطاعة نوعان: أحدهما أن يكون قادرا مستطيعا بنفسه، والآخر أن يكون مستطيعا بغيره. أما الاستطاعة بنفسه فأن يكون قادرا بنفسه على الذهاب ووجد الزاد والراحلة. أما الاستطاعة بالغير فهي أن يكون الرجل عاجزا بنفسه، بأن كان زمنا أو به مرض غير مرجو الزوال، لكن له مال يمكنه أن يستأجر به من يحج عنه، يجب عليه أن يستأجر، أو لم يكن له مال بل بذله له ولده أو أجنبي الطاعة في أن يحج عنه، يلزمه أن يأمره إذا كان يعتمد صدقه، لأن وجوب الحج يتعلق بالاستطاعة. قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس والحسن وعطاء رضي الله عنهم: جحد فرض الحج. وقال مجاهد: من كفر بالله واليوم الآخر

يا أيها الذين آمنوا ليشحذ همامهم ويقوي فيهم جانب الإيمان والتقوى. فالنداء بهذا الاسم لكي يشحذ همامهم لأن يكونوا على هذا الأمر، وأن التقوى هي من مقتضيات الإيمان، لأن الله وجه النداء للمؤمنين، وأن ترك التقوى وترك الإيمان من نواقض الإيمان. يعني قد يأتي الإنسان ويناقض إيمانه ويناقض تقواه بعمل من الأعمال التي تكون من نواقض الإيمان. فلذلك إذا نودي الإنسان بوصف فإنه يزداد بهذا الوصف قربا ومحبة وخشية وحثا على أن يكون على هذا الذي الوصف الذي نداه الله عز وجل به. ثم قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا تتركوا الإيمان والإسلام إلى الممات، فيأتيكم الموت وأنتم على هذا الدين، على الإيمان وعلى الإسلام وعلى التقوى وفعل الخير. نعم، فهذا فيه حث، فيه حث على ملازمة التقوى والإيمان إلى الممات، والله تعالى أعلم. طبعا الآيات أحسن. هذه فيها فوائد كثيرة، يعني الآيات التي مرت معنا الآن فيها فوائد كثيرة، في سواء من يعني من حث المؤمنين على الوفاء بالعهود، وكذلك الوفاء بمقتضيات الإيمان والتقوى، وأن يبذل الإنسان كل ما في وسعه لكي يظل على هذا الأمر، وهو الإيمان والإسلام وهذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا حث وترغيب على أن يكون العبد ملازما لهذا الدين، وهو دين الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعناه الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والعمل بكل ما جاء في كتب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. الصوت بعيد في تليجرام شيخنا. الصوت منقطع في التليجرام. بعيد بعيد جدا. بعيد. خلينا نشوف إيش السبب إن شاء الله. طيب الآن واضح الصوت في التليجرام؟ ولعل كان في اتصل أو حاجة، فإذا اتصل أحد وخصوصا في الاتصال العادي يخفض الصوت في الزوم، فيصل الصوت أيضا للتجرام أنا ضعيف، لكن إن شاء الله بإذن الله نحاول نشوفه. تفضل يا شيخ ناصر. حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم. وقال ابن مسعود: هو الجماعة، وقال: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال مجاهد وعطاء: بعهد الله. وقال قتادة والسدي: هو القرآن. وقال مقاتل بن حيان: بحبل الله، أي بأمر الله وطاعته، ولا تفرقوا كما افترقت اليهود والنصارى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، جمع الله أهل المدينة أوسها وخزرجها بالإسلام، وأصلح ذات بينهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم يا معشر الأنصار إذ كنتم أعداء قبل الإسلام،

لن يضروكم إلا أذى. قال مقاتل إن رؤوس اليهود، وهذا فيه مدح لهذه الأمة، لأن الله عز وجل جعلها من خير الأمم، ولكن بشروط ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والخروج هنا معناه الظهور والبروز، فخير أمة ظهرت وبرزت من هذه الأمم هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أمم كثيرة ولكن لم يحصل لها هذه الخيرية التي حصلت لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخيرية بشروط، وهي تأمرون بالمعروف، تأمرون وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. فهذه كلها شروط الخيرية لهذه الأمة، فيكون جميع ما أخبر به الله عز وجل عن هذه الأمة يشمل يشمل أمور الإيمان والإسلام والتصديق والعمل بما في الكتاب والسنة. كل هذا من لوازم الخيرية التي مدح الله بها هذه الأمة، ولذلك يجب علينا أن نتصف بهذه الصفات حتى نحوز على هذه الخيرية التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، قال مقاتل: إن رؤوس اليهود عمدوا إلى من آمن منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه فآذوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: لن يضركم أيها المؤمنون هؤلاء اليهود إلا أذى باللسان وعيدا وطغيانا. وقيل: كلمة كفر تتأذون بها، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون، بل يكون لكم النصر. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا حيثما وجدوا إلا بحبل من الله، يعني أينما وجدوا استضعفوا وقتلوا أو سبوا، فلا يؤمنون إلا بحبل عهد من الله تعالى بأن يسلموا، وحبل من الناس من المؤمنين ببذل جزية أو أمان، يعني إلا أن يعصموا بحبل الله إلا أن يعتصموا بحبل الله فيؤمنوا. قوله تعالى: وباءوا بغضب من الله، رجعوا به. وضربت عليهم المسكنة، نعم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل: لما آمن عبد الله بن سلام وأصحابه قالت أحبار اليهود: ما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا شرارنا، ولولا ذلك لما تركوا دين آبائهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية واختلفوا في وجهها، فقال قوم فيه اختصار تقديره: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى غير قائمة، فترك الأخرى اكتفاء بذكر أحد الفريقين. وقال الآخرون: تمام الكلام عند قوله ليسوا سواء، وهو وقف لأنه قد جرى ذلك الفريقين من أهل الكتاب من قوله تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، ثم قال: ليسوا سواء، يعني المؤمنين والفاسقين. ثم وصف الفاسقين فقال: لن يضروكم إلا أذى، ووصف المؤمنين بقوله أمة قائمة. وقيل قوله:

يوم أحد وعدهم الله المدد إن صبروا فلم يصبروا فلم يمدوا. قوله تعالى أن يمدكم ربكم، الإمداد إعانة الجيش، وقيل ما كان على جهة القوة والإعانة يقال فيه أمده إمدادا، وما كان على جهة الزيادة ويقال فيه مده مددا، منه قوله تعالى والبحر يمده، وقيل المد في الشر والإمداد في الخير، يدل عليه قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم، وقال في الخير وأمددناكم بأموال وبنين، قوله تعالى بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، قرأ ابن عامر تشديد الزاي على التكثير بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، لقوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، وقرأ الآخرون بالتخفيف، دليله قوله تعالى لولا أنزل علينا الملائكة، وقوله أنزل جنودا لم تروها، ثم قال بلى يمددكم إن تصبروا لعدوكم وتتقوا مخالفة نبيكم ويأتوكم، يعني المشركين من فورهم هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والحسن وأكثر المفسرين من وجههم هذا، وقال مجاهد والضحاك من غضبهم هذا، لأنهم إنما رجعوا للحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، لم يرد خمسة آلاف سوى ما ذكر من ثلاثة ألف من ثلاثة آلاف، بل أراد معهم لم يرد خمسة آلاف سوى ما ذكر من ثلاثة آلاف بل أراد معهم، وقوله مسومين أي معلمين، واختلفوا في تلك العلامة. فقال عروة بن الزبير كانت الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر، وقال علي وابن عباس رضي الله عنهم عمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم، وقال هشام بن عروة والكلبي عليهم عمائم صفر مرخات على أكتافهم، وقال الضحاك وقتادة كانوا قد أعلموا بالعهن في نواصي الخيل وأذنابها. قوله تعالى وما جعله الله، يعني هذا الوعد والمدد، إلا بشرى لكم، أي بشارة لتستبشروا به ولتطمئن به ولتطمئن ولتسكن قلوبكم به، فلا تجزعوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، يعني لا تحيل بالنصر على الملائكة والجن، فإن النصر من الله تعالى فاستعينوا به وتوكلوا عليه، لأن العزة والحكم له. قوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا، يقول لقد نصركم الله ليقطع طرفا، أي لكي يهلك طائفة من الذين كفروا، وقال السدي معناه ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسر، أو يكبتهم، قال الكلبي يهزمهم، وقال يمان يصرعهم لوجوههم، قال السدي يلعنهم، وقال أبو عبيدة يهلكهم، وقيل يحزنهم، والمكبوت الحزين، وقيل يكبدهم أي يصب الحزن والغيظ أكبادهم، والتاء والدال يتعاقبان كما يقال سبت رأسه وسبده إذا حلقه، وقيل يكبتهم بالخيبة، فينقلبوا خائبين لم ينالوا شيئا مما كانوا يرجون من الظفر بكم. قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أي ليس إليك، فاللام بمعنى إلى، كقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي إلى الإيمان، وقوله تعالى أو يتوب عليهم، قال بعضهم معناه حتى يتوب عليهم أو إلا أن يتوب عليهم، وقيل هو نسق على قوله ليقطع طرفا، وقوله ليس لك من الأمر شيء، وقوله ليس لك من الأمر شيء اعتراض بين الكلامين، ونظم الآية ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء بل الأمر أمري في ذلك كله. ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه الآية الكريمة فيها تفويض الأمر لله مطلقا، وأنه لا أحد يملك من الأمر شيء. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك شيئا من الأمر، سواء كان الأمر الكوني أو غيره. وفي هذه الجملة رد على الذين يتعلقون بالأنبياء والرسل والأولياء والصالحين من الدعاء والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك، لأن تجد بعض من ينتسبون إلى هذا الدين يذهبون إلى القبور وإلى الأضرحة ويدعونهم من دون الله ويتوجهون إليهم بالدعاء والسؤال وتفريج الكربات وغير ذلك. فهذه الآية فيها رد على هؤلاء جميعا: ليس لك من الأمر شيء. أن النبي والنبي صلى الله عليه وسلم مكلف بأمر الله عز وجل، فالله يأمره وينهاه، وعليه فيكون في هذا إبطال لدعوة أن من يقول أن الإنسان إذا وصل إلى درجة وحالة معينة من العبودية سقطت عنه التكاليف. هذا قول باطل لا دليل عليه، بل هو قول لا يقوله إلا من في عقله شيء. إن الإنسان إذا ترقى في درجات العبودية ازداد لله خوفا وخشية وتقوى لله عز وجل، ولذلك يقول النبي: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما الذين يقولون من وصل إلى حالة معينة سقط عنه التكاليف وصار كل شيء حلالا له، كل هذا خرافات وخزعبلات يلبسون بها على الناس حتى يعني ينقادون لهم ويسمعون كلامهم ويعني يبدلونهم ويعظمونهم وقد يتقربون إليهم بأنواع من العبادات، وهذا من الشرك الواضح. وهذه الآية بيّنت أن الله يعذب الكافرين، يعذب الكافرين، وقد يكون عذاب الكافرين على أيدي المؤمنين بالقتل والأسر ويعني إذلالهم بعدم خضوعهم لله عز وجل واستسلامهم لدين الله عز وجل ودخولهم في التوحيد والإيمان وترك الشرك والكفر والعصيان. وأن الله لا يعذب أحد إلا بذنب، لقوله: فإنهم ظالمون، والظالم مستحق للعذاب. والله عز وجل حرم الظلم، حرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما. ومن أظلم الظلم أن تصد الناس عن الإيمان، أن تحول بين الناس وبين معرفة الله عز وجل ومعرفة دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، أن تنشر الكفر والفسوق والعصيان وتمنع الإيمان وتمنع الناس عن الوصول إلى الحق والوصول إلى طريق الإيمان. وأهل الكفر دائما يصدون الناس عن كل ما يعني يكون سببا في إيمان الناس، يكون سببا في إيمان الناس من قديم الزمان إلى هذه الأزمان. قصة أصحاب الأخدود واضحة، وقصة النمرود واضحة، وفرعون واضحة، وكل هؤلاء حاولوا أن يصدوا الناس عن الإيمان بكل الوسائل. وفي هذا الزمان يريدون أن يصدوا الناس عن الإيمان، وأن يصدوا المؤمنين عن دينهم بكل أنواع الصد عن سبيل الله. ولكن دين الله عز وجل ظاهر وغالب. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. فدين الله عز وجل هو الدين الباقي والغالب، وسيظهر على الأديان كلها بعز عزيز يعز الله به الإسلام وأهله، أو بذل ذليل يذل الله به الشرك وأهله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر بفضلك كلمة الحق والدين. باقي آية أو آيتين وننتهي من هذا الربع. تفضل شيخ ناصر. شيخ ناصر، نعم يا سيدي، معك يا سيدي. اقرأ الآية هذا والآيتين اللي هي باقي على الربع هذا وننتهي منه. حاضر يا سيدي، لحظة. نعم يا سيدي، أحسن الله إليكم. نعم، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أراد به ما كانوا يفعلونه عند طول أجل الدين من زيادة المال وتأخير الطلب، واتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوه لعلكم تفلحون. ثم خوفهم فقال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لكي ترحموا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا نقف وسابقوا هنا، إلى لا نقف هنا، سريع هذا هنا. أولا. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي، حاضر. بارك الله فيكم آمين وجزاكم يا رب، الله آمين، خيرا، آمين. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وعلمنا الله وإياكم ما يقربنا إليه، وما يجعلنا من المقربين لرضوانه وجناته، جنات النعيم. نسأل آمين. الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل صحة الله عز وسلامة وجل سيدي. أن يوفقنا وإياكم فيه للصيام والقيام ولجميع أعمال البر والإحسان. وإن آمين شاء يا رب. الله تعالى سنستمر بإذن الله في هذا التفسير على ما نحن عليه إلى نهاية رمضان. لكن الوقت، هل الوقت هذا مناسب؟ والله يا سيدي، لو بقى بعد الظهر يكون أفضل، لأنه في رمضان النوم بيكون عندنا ما بين الصبح والظهر مع يعني السهرات والحاجات دي. يكون من بعد الظهر إلى العصر يعني؟ نعم إن شاء الله. ومثلا نقسم الصفحات، تقريبا عندنا 900 صفحة، لو قرأنا في اليوم 30 صفحة إن شاء الله نختمه في رمضان. طيب، هذا راجع لك إن شاء الله. أنت أيوة، لا أقصد يعني ممكن حنضطر نعملها تقريبا ساعتين وشوية، يعني نزيد عليها، على أساس الآن المعدل عندنا 15 صفحة و17 صفحة. نعم، يعني لو جرينا مع تقليل مثلا التعليقات وإطالة المدة قليلا، إن شاء الله نختمه في خلال 30 يوم، لأنه في خلال أسبوعين لم نقرأ إلا 4 أجزاء فقط يا سيدي. أي نعم صحيح. نعم لا إن شاء الله بإذن الله نحاول نقرأ في اليوم 30 وجه بإذن الله أو إن أكثر شاء الله، إن استطعنا إن إن شاء شاء الله، الله. إن شاء الله. طيب، حاضر يا سيدي، إن شاء الله ونبدأ يا سيدي. على هذا من الساعة بعد الظهر يعني. بتوقيت القاهرة لو مكة، عملناه، خلاص مكة بإذن الله تعالى خليها يا سيدي واحدة ونصف بإذن الله تعالى، ايوه لأنه هذا 12 مشروع و مهم. أيوة 12 ونصف نكون صلينا الظهر وجاهزين. خلاص واحدة ونصف ان شاء الله، خلاص حاضر الواحدة يا سيدي، ونصف لا أذان العصر إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. العصر عندكم كام يا سيدي؟ الساعة الرابعة إلا دقائق يعني، لا كده الرابعة ما شاء الله، إن شاء الله وقت كافي جدا يا سيدي، إن أي شاء الله نعم. إن شاء الله يا سيدي إن شاء الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء يا سيدي، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير، وتقبل الله إن منا شاء الله. ومنكم صالح الأعمال آمين ورزقكم آمين آمين يا سيدي، جميعا. آمين آمين يا سيدي، آمين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي غدا إن آمين شاء الله بعد إن شاء الظهر على الموعد الجديد، ونكتب إن شاء الله في أيوة. وإن شاء الله أن نبدأ يعني واحدة ونص بالضبط يا سيدي بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن إن الله. شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي.